الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المنفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته وجبروته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى. له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى. وهو الذي أخرج المرعى وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى. لهم فيها ما يشاءون خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى. لهم فيها ما يشاءون خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى. هذا جزاء من أحسن واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لهم فيها عذاب شديد لا يقوى. فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى. فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى. ويا لخسارة من تكبر على ربه وطغى. ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وغوى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى. سبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. صدق الله العظيم الكبير المتعالي. صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدق الجبار الذي أرسى الجبال العوالي. صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويمحو الزلل. صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. أمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وضر ونفع وأعطى ومنع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب وخشعت لملكوته الرقاب ولانت له الشداد الصعاب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال العظام والمواهب الجسام والإفضال والإنعام جبار لا ينام صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله الشكور الحليم صدق الله الغفور الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه من الشاهدين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به وملائكته وأولو العلم من خلقه شاهدون سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب وتفتح لنا من خيراتك كل الأبواب اللهم صل على نبينا محمد صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتيسير ونرتفع بها أعلى الدرجات وننال بها الفردوس من الجنات اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبسنته من العاملين العالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وحجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانته وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، من حكم به عدل ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة، اللهم آتنا بها الدرجات، واغفر لنا بها السيئات، واعف عنا يا مولانا عن الزلات. اللهم اعف عن الزلات، واغفر لنا ما كان فيها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان، اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن عليها، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم اجعل القرآن العظيم زادنا وسندنا، والسنة المطهرة حبنا ومددنا، واعصمنا من تفرق كلمتنا، ولا تجعلنا فرقا وشيعا يعادي بعضنا، وارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وارزقنا تلاوة القرآن بأحسن منطق وأصدق بيان برحمتك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك جوامع الخير من رمضان، نسألك جوامع الخير من رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل آياته ويتذكر ويسعد بسوره ويتبصر. ارزقنا هداية القرآن وشفاعة القرآن ونور القرآن، ارزقنا العمل بالقرآن، ارزقنا تحكيم القرآن، اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج به إلى النار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والصبر عند البلاء، ونعوذ بك من الشقاء، ونعوذ بك من الشقاء وشماتة الأعداء والجزع عند البلاء. اللهم ثبتنا بالقرآن، وثقل موازيننا بالقرآن، وحقق إيماننا ببركة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وأدخلنا الجنة بحرمة القرآن، ونجنا من النيران بشفاعة القرآن برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وخالقنا ورازقنا أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين إلهنا وخالقنا ورازقنا لو سألتنا حسناتنا لجعلناها لك مع شدة حاجاتنا إليها ونحن عبيدك فكيف لا نرجو أن تهب لنا سيئاتنا مع غناك عنها وأنت ربنا إلهنا يا من أعطيتنا خير ما في خزائنك وهو الإيمان قبل السؤال لا تحرمنا أوسع ما في خزائنك وهو العفو مع السؤال لا تحرمنا أوسع ما في خزائنك وهو العفو مع السؤال إلهنا وخالقنا ورازقنا كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء إلهنا وخالقنا ورازقنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك فإن تعذبنا فإنا عبيدك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا إلهنا قد جمدت العبرات وغمرتنا الذنوب والسيئات فبدلها بكرمك حسنات فبدلها بكرمك حسنات إلهنا قد انتهكت الحرمات إلهنا قد انتهكت الحرمات ونصبت أمامنا العثرات فاللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا قبل الممات فاللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا قبل الممات وبدل نهارهم ظلمات واجعل ديارهم عبرا وعظات واجعل ديارهم عبرا وعظات بقوتك يا رافع السماوات بقوتك يا رافع السماوات ويا دافع البليات. نعوذ بك يا ربنا مما يدبره اللئام، وقد هنا على كل الأنام، وما علينا إلا الشجب والكلام. رحماك يا ربنا بأمة خير الأنام، رحماك يا ربنا بأمة خير الأنام. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة، اللهم وحد صفها، واجمع كلمتها، واجمع شتاتها، واجمع فرقتها. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من بيده إصلاح القلوب. أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الشقاق والنفاق من قلوبنا، واجعلنا والمسلمين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ناصر الضعفاء والمساكين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا ربنا يا إلهنا، إلى من تكل المستضعفين في كل مكان؟ إلى بعيد يتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستهدي بك فاهدنا، ونستنصر بك فانصرنا، ونقف على بابك فلا تطردنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم إنا نقسم بك عليك، ونتوسل بك إليك، أنت اللطيف، فكن بنا عونا معينا في الشدائد والرداء، والطف بنا فيما قضيت نزوله، نحن العبيد وأنت رب سيدا، متوسلين بجنابك في دفع ما نخشاه من كيد العدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا اللهم من المقبولين. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم أحسن خاتمتهم وأجزل مثوبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، وأرخص أسعارهم، واهد نساءهم، واهد أولادهم وجنبهم رفقاء السوء واجعل في بيوتهم السكينة والمودة والرحمة واجعل في بيوتهم السكينة والمودة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الأرباب. اللهم نج الشباب من هموم الحياة ومما يواجهه من الأهوال والصعاب، كلهم معينا كلهم ناصرا. اللهم قو إيمانهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أجرهم من مضلات الفتن ما أحييتهم. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم احشرهم في زمرة نبيك وتحت لواء حبيبك. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك واصرف قلوبنا عن معصيتك. لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل خالص متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم أنقذ الأقصى من براثن المعتدين، اللهم أنقذ الأقصى من براثن المعتدين وأعده إلى حوزة المسلمين وخلصه من أيدي الماكرين بقوتك يا قوي يا متين، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأعلِ راية الحق يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين كلهم عونا كلهم ناصرا كلهم معينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، هذه دمعة المحبين وزفرة المقصرين وأنة المذنبين وتسبيح الراكعين الساجدين الصائمين القائمين. فاللهم الطف بنا وأرنا النور المبين، فإنا إليك متلهفون ولكرمك طامعون ولجنتك طالبون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا يوم وداع رمضان وأنت رب رمضان. فاللهم ارحمنا هذه الليلة، واغفر لنا هذه الليلة، وتب علينا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين، واعتق رقابنا أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في النار. لا تجعلنا بقراءتنا ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. لا تجعلنا ممن قلت فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيقبلون، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا صائما إلا قبلت صومه، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قبلتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان، نسألك جوامع الخير من رمضان. اللهم إنا نسألك جوامع الخير من رمضان، ولا تحرمنا من رمضان أعواما بعد أعوام، وارزقنا حج بيتك الحرام وزمزم والمقام وزيارة مسجد خير الأنام وزيارة الأقصى بعد تحريره من اليهود اللئام وزيارة الأقصى بعد تحريره من اليهود اللئام برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنته الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اغفر لمن وصانا واستوصانا. اللهم اغفر لمن وصانا بالدعاء، ومن أوصيناه بالدعاء، واغفر لنا ما كان في ليلتنا هذه من خطأ أو نسيان أو سهو أو زيادة أو نقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن يقال لهم غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن يقال لهم غدا في الآخرة اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونطمع في عفوك وكرمك، يا من رحمتك سبقت غضبك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. لا تجعلنا ممن يكون حظه من قيامه التعب والنصب، لا تجعلنا ممن يكون حظه من صيامه الجوع والعطش. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الصلاة بعد رمضان، ثبتنا على قراءة القرآن بعد رمضان، ثبتنا على الصيام بعد رمضان، ثبتنا على الصدقة بعد رمضان، ثبتنا على صلة الأرحام بعد رمضان، ثبتنا على بر الوالدين بعد رمضان. لا تجعلنا من عباد رمضان، اجعلنا من عبيدك يا رحمن، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.